حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك من قد ايه انا بستناك عيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا يا حلو صبح صغير عيني مالي الجميل مشغول ومتحير قولي له بدير عليك الحيرة يا صغير عيني مالي الجميل مشغول ومتحير يا صغير وحقي ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شو على شو مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شو على شو مكتوب عليا